أتابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون الحج مبرورا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحج المبرور مأخوذ من البر وهو كثير الخير. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له جزاء إلا الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويكون الحج مبرورا إذا استجمع أمورا أولها الإخلاص، فإذا حج يحج لله عز وجل مخلصا من قلبه، ويحذر من محبة الرفقة، فلا يحج من أجل رفيق أو صديق معه أو نحو ذلك، بحيث لو امتنع هذا الصديق لم يحج، ولو تعثر هذا الرفيق لم يحج، فكأنه خرج من أجله، نسأل الله السلامة والعافية. فيحج لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. أما الأمر الثاني فلا يكون الحج مبرورا إلا بالسنة، فإذا وقعت أقوال الإنسان وأفعاله وعبادته وتطبيقه لمناسك الحج على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بر وأفلح ونجح وربح في الدنيا والآخرة. فإذا كان حجه موافقا للسنة فإنه حج مبرور. وأما الشرط الثالث فتكون نفقة الحج من حلال لا من حرام، فمن أنفق الحلال وكان حجه من الكسب الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالذي يكون ماله طيبا فإنه حري به أن يقبل حجه وأن يشكر سعيه وأن يغفر ذنبه، وإذا نادى الله عز وجل ودعاه حري أن تستجاب دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك. كذلك أيضا يكون الحج مبرورا إذا سلم من الإخلالات، وذلك كمثل الرفث والفسوق والجدال ونحو ذلك من العوارض التي نهي عنها في حج الإنسان، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقوله لم يرفث ولم يفسق، وفي القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الذي يكون عند النساء من الكلام الذي يغري بالإصابة، وكذلك أيضا الأفعال التي تحرك الشهوة، فإن هذه كلها تطعن في حج الإنسان. وإذا حصل معه الإخلال من الإنزال أو الجماع ففي بعض الأحيان يحكم بفساد الحج كما في الجماع على تفصيل سيأتي، وتارة لا يحكم بفساده ويجب الضمان بالدم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. الشاهد أن الحج المبرور يسلم من هذه الآفات، لا رفث ولا فسوق، والفسوق مأخوذ من الفسق، والعرب تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله عز وجل، ويشمل هذا كل شيء فيه خروج عن طاعة الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق لأنه ضيف على الله عز وجل، وهذا يقتضي منه أن يكون على أدب ورعاية لحرمة هذه العبادة، فيبتعد عن الأمور التي حرمها الله عز وجل. ومن هنا قالوا: المحرمات التي حرمها الله عز وجل يجب تركها، ولكن إذا كان الزمان محرما أو المكان محرما فالوجوب آكد، فإن من عصى الله عز وجل وهو متلبس بحجه وعمرته ليس كمن عصاه في حل، ومن عصى الله عز وجل في داخل حرمه أو الحرم الذي بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كمن عصى في خارج ذلك، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وليس معنى هذا مضاعفة الذنب كما قد يتوهم، ولكن المراد أن الإثم من حيثه في حال التلبس بالحرمة ليس كغيره. فالحج المبرور يسلم صاحبه من هذه الآفات. ولا جدال، الجدال لا يكون في الحج المبرور، ويكون على الإنسان أن يتقيه في حجه، ولا يقع منه لما فيه من قسوة القلب والانتهاء بالأمور التي قد تكون ليست بمحتاجة لهذا الجدال، خاصة إذا جادلت مماريا يكابر في الحق. وكذلك أيضا الجدال يفسد القلوب ويحدث الشحناء والبغضاء، فالمتلبس بالعبادة ينبغي أن يتعاطى الأسباب في البعد عن الوقوع في مثل هذه الأمور. فالحج المبرور صاحبه زكى قوله وزكى عمله وصلحت نيته لربه، فإذا وفق الله العبد فخرج من بيته مخلصا لله عز وجل وهو يريد ما عند الله ويشتري رحمة الله عز وجل، وقال لبيك من صميم قلبي مليئة بالإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، لا للمدح والثناء ولا للسمعة والرياء، يتمنى أن حجه بينه وبين الله عز وجل، فهذا هو الحج المبرور. وكذلك إذا وفق كما ذكرنا أن يضع قدمه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وضع، يأتسي به ويقتدي به حذو القدة بالقدة، لا يغير ولا يبدل، فإنما يسير على نهج السنن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حري أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا مقبولة خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، اعتمرت مع زوجتي وبرفقتنا طفلة الرضيعة، وأثناء الطواف تعبت طفلتنا الصغيرة جدا وبدأت الصراخ مباشرة بعد الطواف أثناءها لأقرب مستشفى، وبعد إسعافها حاولنا أن نكمل السعي ولكن وضعها الصحي ساء كثيرا، فاضطررنا للعودة إلى جدة دون إكمال السعي بين الصفا والمروة، ولم أكن أعلم ما يترتب على ما فعلت. وبعد مرور أكثر من شهر علمت أن هذا يوجب الفدية، مع العلم أنه قد حصلت معاشرة للزوجة خلال هذه الفترة، أفتونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فإن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة دليلا على أن من لبى بالحج والعمرة يجب عليه أن يتم، وبناء على ذلك فإنك إذا طفت كما ورد ثم قطعت الطواف أو امتنعت من السعي بعد طوافك وانطلقت لإسعاف مريض أو إنقاذه أو رجعت إلى بلدك، فإنك لا تزال متلبسا بالعمرة، لا تزال متلبسا بالعمرة. وحينئذ أي خلل من وقوع في محظور، سواء من طيب أو تقديم الأظفار أو قص الشعر أو غير ذلك من محظورات الإحرام تؤاخذ به، تذهب وتنقذ المريض وتبقى بإحرامك، والله عز وجل يأجرك على استدامة المدة واستبقاء الإحرام، فأنت معذور لوجود العذر، ثم إذا انتهى العذر رجعت وأتممت مناسكك. فكما أن المخلوق له حق عليك، كذلك الخالق له حق عليك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فكما أنك تشعر بأمانة هذا الولد وهذه الطفلة وحقها عليك، وأن من واجبها عليك أن تسعى في إنقاذها، كذلك هذا الحق الذي فرضه الله عليك من إتمام النسب دين عليك ويجب عليك أن تؤديه. وعلي، فمن خرج لإسعاف مريض بعد الطواف ولم يسعى لعمرته، ثم وقع في المحظورات من طيب أو تقليم أظهار أو قص شعر أو لبس ثيابه، فعليه الفدية في جميع المحظورات. فإن جامع زوجته قبل أن يسعى فسدت عمرته. وعليه ما يلي: أولا، العمرة الفاسدة إذا أفسدها وجب عليه أن يذهب ويتمها وهي فاسدة، ويؤاخذ في حال فسادها، وهذا في قول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا النوع من العبادات يمضى في فاسده. ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه بن عمر وبن عباس وجاب بن عبد الله في قضاء الرجل الذي جامع زوجته، فلما جاء قضاء عمر أمره أن يمضي في حجه الفاسد وأن يتمه، وقد جامع زوجته، فالعمرة إذا أفسدها قبل إتمامها يتمها فاسدة ويقوم بالفدية عن محظوراتها التي تلبس بها، فإن تطيب عليه فدية الطيب، وإن غطى رأسه عليه فدية الغطاء، وإن لبس المخيطة أو قتل صيدا أو غير ذلك من بقية المحظورات كلها تلزمه الفدية. وإلى الآن لا يزال متلبسا بعمرته حتى يطوف ويسعى، لأن السعي لا يقع إلا بعد اتصال بالطواف على أصح قولي العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك يطوف نافلة لأن طوافه الأول وقع عن عمرته، ثم يسعى سعيا ثانيا. فإذا أتم سعيه وتحلل من عمرته الفاسدة لزمه أن يأتي بعمرة بدلا عن عمرته التي أفسد، كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجوب حج البدل عمن أفسد حجه بجماع زوجته. ثم عليه أيضا الشاة تكون فدية عن إخلاله بالنسك مع الندم والاستغفار، لأن الواجب عليه أن يسأل، وكونه يقول لم أعلم بالحكم هذا ليس بعذر، العلماء موجودون. والمشكلة اليوم أن أهل العلم لم يقدروا قدرهم من الناس إلا من رحم الله. الرجل يركب الصعب والذلول ويفعل ما يفعل ثم يقول لم أكن أعلم. أليس هناك علماء تسألهم وترجع إليهم وتستفتيهم؟ فمثل هذا لا يعذر، ومثل هذا مقصر. والله لو كان يتناول دواء أو يريد أن يسلك أمرا لطب نفسه أو ولده لأقام الدنيا وأقعدها في سؤال عشرات الأطباء، ولكن الدين لا، الدين شيء سهل لا تعلم قيمته إلا إذا اصطكت قدم العبد بين يدي الله عز وجل فحسبه حسابا عسيرا. أن يتساءل في هذه الحقوق. يقول العلماء من أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يسأل كيف الحج والعمرة، أما أن يذهب ويلبس الإحرام ويفعل ما شاء ويأتي ما شاء ثم يأتي يقول لا أعلم، ثم نقول يعذر بالجهل، أي جهل يعذر به؟ هذه جاهلية، أن يأتي الشخص ويتقحم العبادة وهو قادر على أن يسأل. يقول بعض العلماء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حجة الوداع وجاءه الناس في المدينة قال في رواية السنن عند البيهقي الدار قطني أنه سئل عليه الصلاة والسلام في مسجده قبل أن يذهب إلى الميقات، سأله رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم، أي أي شيء يلبسه المحرم أو الذي يلبسه المحرم أي شيء هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائن ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الحديث. قال بعض العلماء رحمه الله في شرحه فيه دليل على أن من أراد العبادة من حج وعمرة وطاعة ينبغي أن يسأل عن أحكامها قبل أن يفعلها، لأن الصحابة سألوا عما يلبسه المحرم قبل أن يذهبوا إلى الميقات وهم ذاهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الناس يتعاطون هذه الأمور ثم يأتون ويقول لا أعلم ولا أدري، ينبغي أن يقدر أهل العلم قدرهم، وأن يرجع الإنسان ويسأل أهل العلم ويستفتي أهل العلم ويكون في عبادته على نور من الله وبصيرة من الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع هدي سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ عند قراءة التشهد هل يجزئ تحريك اللسان والشفة بدون سماع الصوت أم لا بد من التحريك مع سماع الصوت؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعاء يكون بتحريك اللسان والشفة، وإذا دعا وهو مطبق الشفة فإنه لا يتمكن من إخراج الحروف التي تخرج منها كالفاء ونحوها. فإذا دعا فإنه يحرك لسانه ويحرك الشفة إذا كانت ثم حروف من ميم وفاء ونحوها، فإذا لم يدع على هذا الوجه فإنه لا يصح دعاءه، لأن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنطق. فإذا دعا في نفسه وتحدث في نفسه ولم يكن ذلك بالصفة التي ذكرناها فإنه لا يجزي. ومن هنا قال العلماء من صلى وقد أطبق الشفتين على بعضها وقرأ وحرك لسانه داخل فمه لم تصح قراءته، لأن القراءة فيها نفس بالشفة ولا بد أن يحرك. وأما الصوت فإنه ليس بلازم، إنما يكون الصوت وإسماعك لنفسك فيما يكون في الجهريات، تسمع نفسك وتسمع غيرك. أما بالنسبة لمن يتشهد مع الناس أو يتشهد في صلاة جامع مع الجماعة فإنه يشوش على الناس، إلا إذا كان عالما ومن معه من الجهال واحتاج إلى تعليمهم السنة فجهر ببعض الأذكار وجهر ببعض السنن تعليما للناس ودلالة لهم على الخير، فإنه مأجور غير مأزور، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: أنا امرأة أزيد على 50 من عمري، وعندما كنت في 5 من عمري كنت أمازع أخي الأصغر مني سنا، فسقط مني وبعد 2 توفي إثر هذه الإصابة، فكنت سببا في هذه الوفاة، ولما علم أبي وأمي سامحوني وترضوا علي، وأنا الآن أعيش في حالة قلق وتوتر كلما تذكرت هذه القصة، فهل علي شيء؟ نرجو منك الإفادة والله يحفظك. من كان دون البلوغ فإنه غير مؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ويشمل هذا الذكر والأنثى بإجماع العلماء. وإذا قتل الصبي أو قتلت الصبية كما جاء في السؤال خطأ فإنه لا إثم عليهم ولا تلزمهم كفارة القتل، وإنما يكون الضمان لحق المخلوق في مسألة القتل من فاقد التكليف من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. وإذا سامح الوالدان فإنه لا شيء عليك ولا حاجة إلى هذا الندم، فإنه من الشيطان، والله عز وجل لا يؤاخذك عن هذا الشيء، خاصة وأنك في سن دون في سن 5 فمثلها يحصل مثل هذا الشيء، وقد يكون سقوطه بسبب الضعف، ضعف الجسم، خاصة وأن الصغير والصبيان وصفهم الله عز وجل بأنها ذرية ضعيفة، فأيا ما كان فيك من الضعف وفيك من العذر ما يوجب عذرك، وعلى هذا فلا حاجة إلى الندم، وما هو إلا وسوسة من الشيطان، وعليك أن تشتغلي بأمور دينك وطاعة ربك، وأن تتركي هذه الوساوس الذي قصد الشيطان منها أن يلبس عليك الأمور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويدعو بعد سلامه من الصلاة وبعد انتهائه من الأذكار الواردة بعد الفراغ من السلام؟ رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة والمداومة على ذلك من البدع، ونص على ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا الرفع واختيار هذا الموضع تكلف الدعاء فيه والمداومة عليه، وأكثر ما يكون ذلك وأشد ما يكون مع كونه بدعة، فأشد ما يكون إذا كان في جماعة، وإذا كان في الصلوات الجماعة فيرفع الإمام يديه ويؤمن المأمومون، كل ذلك مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء خير وبركة وطاعة وبر، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه أن هذا الموضع يدعى فيه؟ لا والله، ولو كان فيه سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من الهدي لفعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. على المسلم أن يتقي الله وأن لا يحدث في دين الله ما ليس منه، فإذا فعل الأب ذلك ورآه ابنه نشأت الأجيال تلو الأجيال وهي تفعل ذلك وتعتقد سنيته، حتى ولو صلى وراء إمام لا يرفع يديه عاتبه وخاصمه، ولقد حدث ذلك، وأعرف أقواما ذات مرة صلوا معي فلم أرفع فأنكروا علي، فقلت لهم: ليس ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رأينا أئمتنا يفعلون ذلك، ومن يصلي بنا يفعل ذلك. فهذه مصيبة عظيمة أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفعل شيئا من الطاعة إلا وأمامه سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نطلب إلا شيئا واحدا وهو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يسلم وأن يغنم وأن يحوز الأجر والبر والثواب على أكمل ما يكون وأجمل ما يكون فليأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليحرص على سنته، واحرص من هذه الساعة وفي كل ساعة إذا رأيت أي عبادة وقربة أن تسأل من يفعلها، هل هذا الذي فعله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا رفع يديه دبر صلاة مكتوبة البتة، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نجمع بين عدم جواز تخصيص عدد معين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في اليوم 10 مرات كنت له شفيعا يوم القيامة؟ هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد ورد مطلقا، لم يتقيد بحالة دون حالة: من صلى علي في يوم. ومسألة تخصيص العدد ظاهر القرآن وظاهر السنة على الإطلاق إلا في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه. فالأفضل والأكمل في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأما ما عدا ذلك فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال 100 مرة ولا قال 1000 مرة، بل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضله الله وشرفه وكرمه، فجعل البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيصلي المسلم. فإذا قال رجل: كل يوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وخير وبر، ومن صلى عليه 1000 مرة بل 100 مرة خير وبر. ولا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بينا أن تخصيص الأعداد أو تخصيص الأزمنة أو تخصيص الأمكنة يحتاج إلى دليل شرعي، فلا بد للمسلم إذا خصص زمانا أو خصص مكانا أو خصص عددا معينا ينبغي أن يهتدي بسنة أو دليل يدل على ذلك التخصيص. أما إذا ورد الأمر مطلقا فإن الأصل بالمطلق أن يبقى على إطلاقه: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محبتنا له اتباعنا لسنته. والمحب الصادق لا يغير ولا يبدل، ويضع قدمه على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسمته ودله حتى يهدى إلى الصراط المستقيم. فإن الله جعل الرحمة والهدى في اتباعه، والمسلم في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يهتدي العبد إلا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مهتديا إلا إذا حرص على السنة. فهذه الأعداد وهذه الأوراد وهذه الكلمات المخصوصة والأدعية المخصوصة التي لم يرد فيها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمسلم أن يتعبد ويتقرب بها، وينبغي عليه أن يتبع الوارد ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من خير الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إمامة رجل في الصلاة عرف بالغش مع وجود من هو أفضل منه؟ الإمامة الأفضل والمنبغي أن يقدم الناس لها الأخيار الصالحون الأبرار. فكم من سنن أحيت وكم من بدع أميتت لما تقلدها الصالحون الأبرار، وكم من أخطاء وزلات وشرور وهنات وقعت بسبب تقلد من ليس بكفر لهذه الإمامة. الإمامة تجمل وتكمل إذا رأيت الإمام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في خشوعه، في تخشعه وتذلله وتبذله وتواضعه وقربه من الناس. فالإمامة في الأصل يتقلدها أهل العلم وطلاب العلم، لأنهم أئمة لغيرهم والحق لهم دون من سواهم، فلا يجوز أن يقلدها كل أحد. وأيضا تقلد هذه الإمامة لمن عرف بالأمانة والحرص على مواقيتها وأدائها ورعاية حقوقها. ثم لو قدم لها من ليس بأهل وكان فاسقا فإن صلاته صحيحة، وصلاة من وراءه صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال جمهور العلماء في هذا الحديث دليل على أنه إذا كان الإمام فاسقا فإنه إذا صلى وراءه صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم صحيحة وخطأهم عليهم، فهم الذين يتحملون خطأهم. ولأن الفاسق صلاته صحيحة فيما بينه وبين الله، فمن باب أولى أن تصح صلاة من وراءه. لكن هناك نوع من الفساق استثناه جماهير العلماء رحمهم الله، وهو الذي فسقه يخرجه من الملة، أو يكون فسقه في الصلاة، كفاسق يعرف بالتساهل في الوضوء فقد يصلي بدون وضوء، أو يترك أركان الصلاة فقد يصلي ويترك الفاتحة في الصلاة السرية، فمثل هذا لا يقدم ويستثنى من الخلاف بين العلماء في الفسق في إمامة الفاسق في الصلاة إذا كان فسقه داخل الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما فضل ووقت قراءة سورة الكهف؟ سورة الكهف سورة عظيمة، ومن قرأها عزم من فتنة الدجال كما تقدم في الخبر، ومن قرأها يوم الجمعة سطع له نور كما بين السماء والأرض يضيء له، ففيها فضل عظيم. والسبب في ذلك كما ذكر العلماء ونبهوا عليه أن فيها ذكر أول الخلق، وفيها ذكر نهاية الخلق، وفيها توحيد الله عز وجل وتنزيهه في ابتدائها وختمها. فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الولد، ونزه نفسه عن الشريك سبحانه في فاتحة سورة الكهف، وكذلك أيضا نزه نفسه عن الشريك في خاتمتها. فهي سورة عظيمة اشتملت على مقاصد التوحيد والخلق، وبينت كذلك حال الدنيا وحال أهلها، وبينت جميع ما فيها من الفتن، وأنها زائلة حائلة، وأنها كمثل غيث يصيب الأرض فتخضر وتتزين وتتجمل ثم تصبح كالهشيم تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفيها آداب طلب العلم والحرص على العلم الذي به سعادة الدنيا والآخرة، حيث إن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حبيب الله وكليمه الذي كلمه تكليما وقربه نجيا ينطلق ويسافر من أجل أن يتعلم العلم، لكي يكون في ذلك تنبيه على التواضع للعلم والحرص على العلم وحب العلماء. قال: لن أبرح حتى أبلى أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أو أمضي حقبة، أي أمضي عمري كله حتى أجد هذا الرجل العالم. وهذا يدل على الحرص على العلم الذي هو فاتحة السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا فيها التذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى، وفيها التذكير بحال الأمم ممن قبلنا وما كان عليه ذو القرنين من الذلة لله تبارك وتعالى، فإن الله مكنه في الأرض ومع ذلك لم يستطع أن يتقدم أو يتأخر حتى يرد الأمر لله عز وجل. فلما بلغ مغرب الشمس قيل له: إما أن تعذب، وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سبحان الله، رد الأمور إلى الدين ورد الأمور كلها لله. لما مكنه الله عز وجل تذلل لربه وجعل الأمور كلها لدينه وشرعه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على خير، وأن يختم لنا بخير، وإن شاء الله غدا سيكون درس المناسك بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تكرار التشهد في الصلاة يعتبر زيادة كتكرار الفاتحة ويؤدي إلى بطلان الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة قراءة التشهد مرة واحدة، وعلى هذا فلا يشرع تكرار التشهد. وعند العلماء خلاف إذا كرر الركن القولي هل هو كتكرار الركن الفعلي، على وجهين. فمنهم من يرى أن من كرر الركن القولي كقراءة الفاتحة مرتين والتشهد الأخير مرتين فإنه يكون كتكرار الركن الفعلي فيوجب البطلان. ومنهم من يرى أنه لا يوجب البطلان، ولا شك أنه يعتبر مسيئا وآثما بهذا التكرار، لأنه من البدعة والحدث تكرار قراءة التشهد وكذلك تكرار قراءة الفاتحة، إلا إذا شك. فإذا شك وأراد أن يخرج من الشك باليقين فإنه يجوز له أن يعيد التشهد، فإن تبين له أثناء التشهد أنه مكرر قطع من ساعته والله تعالى. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من المدرسين نسافر إلى مدارسنا يوميا مسافة 150 كيلومتر، ونصل لبيوتنا الساعة 2 ظهرا، ونقصر صلاة الظهر قبل دخولنا المدينة بمسافة 30 كيلومتر، فهل عملنا هذا صحيح؟ في هذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى مسافة القصر، ولا شك أن 150 كيلومتر تعتبر مسافة قصر، لأن 80 كيلو بل إلى 75 كيلومتر تعتبر مسافة السفر، وما دونها فليس بسفر، وذلك لأن مسيرة اليوم والليلة الواردة في الحديث الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة تقارب 75 كيلومترا، فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليوم والليلة سفرا ولم يسم ما دونها، لأنه خرج إلى الخندق ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى أحد ولم يقصر الصلاة، فدل على أن مسافة القصر تتقيد بمسيرة اليوم والليلة، وهذا معمول به عند الصحابة رضوان الله عليهم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في الرواية الصحيحة أنه سأله سائل وقال له: هل أقصر الصلاة إلى الجموم، يعني إلى وادي فاطمة وهو يبعد أكثر من 30 كيلومتر؟ فقال له: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، أي إذا كنت خارجا إلى جدة، وكانت جدة على أكثر من 80 كيلو، يعني على مرحلتين وهي مسافة القصر، إلى جدة وعسفان، وعسفان على مرحلتين أيضا مسيرة اليوم والليلة، والطائف، والطائف على مرحلتين أيضا، فجعل الحد بمسيرة اليوم والليلة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج إلى مزرعته بوادي ريم وهو على مسيرة يوم وليلة قصر الصلاة، وهذا القول لا شك أنه أقوى، أنه تتحدد مسافة السفر، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فما زاد عنها، لأن السنة نصت على مسيرة اليوم والليلة، فلو قلنا إنه بالعرف ربما جرى العرف أن مسيرة المئة ليست بسفر، ولذلك يعتد بالنص على ظاهره أنه سمى مسيرة اليوم والليلة، ولم تثبت تسمية دون ذلك، فالسفر الشرعي مقيد بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا في حديث المرأة. ولو كان ما دون هذه المسافة سفرا لقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من المدينة أو أن تخرج عن المدينة، ولذلك لما قيد فقال مسيرة اليوم والليلة، وهي أقل ما ورد، دل على أنها في هذا الحدود. ثم المسألة الثانية: من دخل عليه وقت الرباعية وهو في السفر كالظهر والعصر والعشاء، وعلم أنه سيدخل مدينته وبلده قبل خروج الوقت، فهل يجوز له أن يقصر قبل دخول المدينة أم يجب عليه أن ينتظر إلى الدخول ويتم؟ الجواب أنه إذا صلى قبل دخول المدينة أن صلاته صحيحة وتجزئه ويصلي ركعتين، وأما إذا أخر الصلاة إلى أن دخل المدينة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة 4 ركعات، لأنه قد صار مقيما فأصبحت عليه 4. أما مسألة أن تجمع الصلاة قبل دخول المدينة، فالجمع بين الظهر والعصر يشترط فيه أن يدخل عليك وقت الثانية وأنت متلبس بالعذر، فيدخل عليك وقت العصر وأنت لا تزال مسافرا، فإن دخلت المدينة قبل دخول وقت العصر لم يصح الجمع، وعليك أن تعيد صلاة العصر على أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأنه وجبت عليك صلاة العصر رباعية بدخولك قبل دخول وقتها، وعلى هذا فإن شرط الجمع جمع التقديم أن يستمر العذر بك إلى دخول وقت الثانية، فإن لم يستمر فلا يصح الجمع والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إحراق عظام وجثث الحيوانات الميتة إذا كانت مؤذية وتبدو كالجيب؟ بالنسبة للآدمي وأعضاء الآدمي فلا يجوز إحراقها، خاصة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم المؤمنين عائشة في السنن: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فهذا يدل على حرمة جثة المسلم، وأنه لا يجوز كسر عظامها ولا التمثيل بها ولا الإضرار. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لو مات وعليه سن من ذهب، إن أنكر قلع الذهب عنه دون ضرر ودون أذية قلع، وإن كان قلعه فيه ضرر ترك، وذلك لحرمته ميتا كحرمته حيا. وعلى هذا فإنه لا يكسر عظم المؤمن، ولا يجوز أيضا إحراقه، لأن الله تعالى يقول في الإنسان: ثم أماته فأقبره، فدل على أنه بعد الموت يقبر ويدفن، ولا يحرق تحرق جثة المسلم، ولا يجوز إحراقها، لأنه كما حرم الكسر لما فيه من الأذية والإضرار يحرم أيضا الإحراق، فلا يجوز حرق أعضاء الإنسان خاصة المسلم بعد موته. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك لله عز وجل. فضيلة الشيخ، هل تتفضلون علينا بكلمة توجيهية حول إدخال أجهزة الاتصال إلى المسجد، حيث إنها تصدر أصوات مزعجة، منها كالموسيقى ومنها كالجرس، فتشوش على المصلين وعلى الذاكرين، وجزاكم الله خيرا. أولا نشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحد في دار كرامته. أما ما ذكرته أخي في الله، فإنه يجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه المسلمين، والله أوجب على المسلم أن لا يتسبب في أذية أخيه المسلم، فإن حق أخوة الإسلام يستوجب عليه أن يحسن إليه ولا يسيء، فكيف في أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ساعة طاعته وصلاته وذكره لله سبحانه وتعالى في مجالس العلم أو نحو ذلك. فالدخول إلى المساجد بهذه الأجهزة التي تشوش على المصلين وتشغل حتى المصلي نفسه، فإنه لا يجوز إذاء المصلين بأصواتها. وإذا دخل الإنسان ومعه هذه الآلة فإنه يجب عليه قفلها، لأن هذا من التشويش والأذية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز إذاء المسلم لا في أموره الدنيوية ولا في أموره الدينية، وأن الأذية في أمور الدين أعظم من الأذية في أمور الدنيا، ولذلك لا يجوز التشويش على المصلين والذاكرين. ثم إن المسلم نفسه ينشغل، نسأل الله العظيم أن يرحم ضعفه، المسلم ليس له من هذه الدنيا إلا ذكر الله جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فإذا كان الإنسان لا يجد من هذه الدنيا إلا ذكر الله، وأوقاته كلها مستفرغة في هموم الدنيا وأشغالها، فإذا جاء يدخل لعبادة ربه أدخل معه ما يشعر، هذا والله بلاء عظيم. أن لا يقتصر الإنسان في ذهاب الخير عليه وهو خارج مسجده في بيعه وشرائه حتى يدخل ويشوش على نفسه، فإنه قل أن يخشى إذا سمع نداءه، وقل أن يخشى إذا طلبه أحد بهذا الجهاز، وقد يكون أمرا تافها. فالله اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، الآخرة هي أكبر الهم. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ المساجد حرمتها، وأن يحفظ المصلين والراكعين والساجدين حقوقهم في أن يخشعوا في صلاتهم، وكذلك طلاب العلم في مجالس العلم. ثم هذه الأصوات إذا اشتملت على أصوات محرمة فالأمر فيها أشد، ولا شك أنه يجب الامتناع عن هذا، وإن كان جزاهم الله خير المسؤولين قد منعوا ذلك، وخاصة في الحرمين، وصدر توجيه بذلك، وما على الناس إلا أن يلتزموا ويذكروا إخوانهم أن هذا أمر ممنوع، أصبح فيه تشويش على المسلمين ومعصية لولي الأمر، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. والإثم في المساجد وذكر الله عز وجل أعظم كما ذكرنا، نسأل الله العظيم وعرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: هل الوتر من قيام الليل؟ وهل الصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة؟ وهل هي من قيام الليل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الوتر من قيام الليل كما ذكرنا، وبناء على ذلك فلا يصح أن يوتر بين المغرب والعشاء، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أمدكم، أو قد زادكم في الرواية، صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فدل هذا على أن ما بين المغرب والعشاء ليس من قيام الليل، وأنه لا يشرع فيه الوتر إذا لم يصلي العشاء. أما إذا صلى العشاء ففيه الاحتمال الذي سبقت الإشارة إليه: هل العبرة بفعل صلاة العشاء أم العبرة بوقت العشاء؟ والأفضل والأكمل أن ينتظر إلى دخول العشاء إذا جمع بين المغرب والعشاء وأراد أن يوتر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يشرع للمصلي أن يقول الله أكبر بعد التسليم مباشرة؟ لا بأس بذلك، يكبر ثلاثا، لا بأس أن يكبر بعد سلامه، وهكذا لو كبر عشرا، ولا بأس أن يبتدئ بالباقيات الصالحات، كل ذلك جائز، قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه. وإن كان الأفضل والأكمل أن يبتدئ بالاستغفار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب يبتدئ بالتهليل عشرا قبل أن يكلم الناس وقبل أن يثني رجله، لأنها من أسباب الحفظ من الله عز وجل للعبد، أن يهلل عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة العصر وعقب صلاة المغرب، قبل أن يكلم أحدا وقبل أن يثني رجليه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقية الصلوات يهلل عقب الصلاة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك يذكر بالباقيات الصالحات: التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، و33. وإن شاء تارة يجعل التكبير 33 ويختم بالمئة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم وخير كبير. وإن شاء ختم بقوله: الله أكبر، كل ذلك جائز، وهو من خلاف التنوع الذي يجوز أن يفعله المسلم ولا بأس عليه فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي، ولكن طفت طواف الوداع في اليوم 13، وبأسباب خارجة عن إرادتي قمت بالمبيت بمكة ولم أغادرها إلا في اليوم 14، ولم أطف طواف الوداع مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يدل على الوجوب، فهو واجب من واجبات الحج، ولكن يرخص للمرأة الحائض والمرأة النفساء، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. فهذا يدل على أن المرأة الحائض والمرأة النفساء يخفف عنهما، فإذا حاضت في اليوم 12 يجوز لها أن تسافر بعد النفر، بعد أن تنفر أو تتأخر إلى اليوم 13، ثم تسافر مباشرة وتترك طواف الوداع، لا بأس عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لها. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال من كون طاف طواف الوداع ثم نام وبات بمكة، يشترط في الاعتداد بطواف الوداع أن لا يبقى بعده بمكة، فإن بقي بعده بمكة وجلس لزمه أن يعيد طواف الوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يجعل الحاج آخر العهد بالبيت طوافا، فدل على أنه لو بات أو جلس فرضا واحدا أو ساعة واحدة أو اشتغل بتجارة وجلس في مكة بتجارة أو شغل في غير التهيؤ للسفر فإنه يلزم بإعادة الطواف، فإن صدر قبل أن يعيد لزمه دم الوجوب، وهذا الدم دم الجبران الذي سبق غير مرة أن ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما انتزعه من دليل القرآن في آية التمتع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومضى على هذا القول قضاء الصحابة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم من فاته الحج بالدم بدم الفوات. ولهذا الدم يقول بعض العلماء أصل من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه حينما أصابه القمل في رأسه، ففي بعض الروايات قبل نزول آية الفدية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ ثم نزلت آية الفدية. قال بعض العلماء: فيه دليل على أن الأصل في الضمان أن يكون بالدم، وعليه يلزم بالدم الذي هو دم الجبران، ومن أحكامه شاة كشاة الهدي والأضحية لا يجزئ ما لا يجزئ فيهما، ثم تذبح بمكة، فإن ذبحت بغير مكة لم يجزئ، تذبح بمكة وتكون طعمة للفقراء. أما بالنسبة للمبيت فإنه لا إشكال فوت طواف الوداع، وقال بعض العلماء: إن اشتغل بالتجارة نظر، فإن كنت قد طفت طواف الوداع وتأخرت نظر في هذا التأخر، فإن كان لسبب تتهيأ به للسفر كمن يهيئ سيارته ودابته ويحمل متاعه على الدابة ونحو ذلك، أو يبحث عن سيارة تأخذها نحو ذلك في الزمن المعقول كالساعة ونحوها، فإن هذا مغتفر عند العلماء رحمهم الله. ولو جلس مكة كما هو طارئ في زماننا لكي يملأ سيارته من الوقود أو نحو ذلك، هذا كله مغتفر إن شاء الله، لأنه في حكم المسافر وفي حكم الخارج. وإن كان الأفضل والأكمل أن يحتاط المسلم نفسه، فإن أمكنه أن يخرج عن حدود الحرم ويغير لسيارة وقودها أو نحو ذلك أو يصلح من حالها، فهذا أفضل وهذا الأورع والأكمل. لكن لو تأخر لشيء من ذلك فإنه يغتفر إذا كان بالزمن اليسير الذي لا تفاحش فيه، ما لو طال وتفاحش فإنه حينئذ يحتاط فيجعل تهيئة سيارة ودابة ورفقته قبل أن يطوف طواف الوداع، ثم ينزل ويطوف طواف الوداع وقد استعد للرحيل والخروج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان معنى الشهادتين التي يقولها كل مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادتان أصل الدين الذي لا يقبل الله عز وجل قول القائل: ولا عمل العامل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه. أشهد أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية، أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا نفي وإثبات، فيبرأ من كل ما يعبد من دون الله من الأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأولياء والأنبياء وغيرهم، يبرأ من عبادتهم، فإنه لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، فهذا الحق لا يصرف لأحد كائنا من كان، ولو كان نبيا مقربا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لا يجوز أن يصرف حق الله من عبادته، سواء كان ذلك بالدعاء أو الاستغاثة أو الاستجارة أو الذبح ونحو ذلك من الحقوق، لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فقولك لا إله إلا الله تبرأ من صرف هذا الحق الخالص لله عز وجل لغيره. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله يعتقد بقلبه اعتقادا جازما هذا المعنى، أنه لا معبود بحق إلا الله، وينطق بلسانه ويحقق بجوارحه وأركانه، وكذلك يبرأ مما يعبد من دون الله، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويوالي المشرك ويقره على شركه وعلى عبادته لغير الله عز وجل، فهذا يناقض أصل التوحيد. ولذلك برأ إبراهيم الخليل من قومه ومما يعبدون، وتبرأ الأنبياء وأتباع الأنبياء والرسل مما عبد من دون الله عز وجل، فعلى هذا لابد أن يجمع بين اعتقاده بقلبه وجنانه ونطقه بلسانه وعمله بجوارحه وأركانه. فلو قال لا إله إلا الله ثم ذهب ويستغيث بصاحب القبر وإذا قلت له هذا شرك يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يكفي هذا، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمعنى هذا أن لا تصرف حق الله لغير الله، فلا تدعو صاحب القبر ولا تستغيث به ولا تعتقد أنه يضرك أو ينفعك، فالضار والنافع الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. كذلك لا يجوز أن يذبح لصاحب القبر ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الذبح نسك، الله تعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، أي أنه فرض واجب وحق لازم على المسلم لله عز وجل، فلا يجوز أن يصرف ما لله لغير الله. ولذلك يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد صاحب القبر ويعتقد أن صاحب القبر ينجيه من الكروبات، فإذا أصابته نكبة مدد يا بدوي أغثني يا بدوي أدركني أو يا أولياء الله أو يا الصالحين أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا شرك وكفر بالله عز وجل، لأن إيمانك بالله يستلزم عليك أن تجعل الحق لله خالصا، وبهذا يسلم قلبك وبهذا تنجو من النار. فلا يجوز للمسلم أن يستغيث بغير الله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله، ولا يجوز أن يعتقد في غير الله عز وجل أيا كان أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل، فهذا أصل عظيم. وأما الشهادة لمحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فشهادتك لأن محمد رسول الله تستلزم عليك إذا بلغتك السنة أن تعمل بها وأن تسير على نهجها وأن تقتفي لآثارها، لا تغير ولا تبدل، وتسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بقوله وتعمل بعمله، فإذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سمعت وأطعت، وتلتزم السنة وتطبقها في قولك وفعلك وهديك وسمتك ودلك، وفي بيتك وفي مسجدك وفي تجارتك مع الناس وأنت فريد تبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتلتزمه وتعمل به وتقوم به على وجهه، فإن فعلت ذلك فإنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المسلم عن هديه وسنته، ثم بعد أن يعلم يعتقد ذلك ويرضى به، فإذا قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا فعل ولم يترك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرف ذلك الأمر عن ظاهره ولا يتكلف في رده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشهادتك أن رسول الله أن محمد رسول الله تستلزم عليك أن تعلم سنته وتعمل بها وتدعو إليها وتحبها من قلبك، فتأتي إليها طائعا منقادا برضا وطمأنينة. كان الرجل من السلف إذا بلغته السنة فرح بها ودعا لمن علمه ولم يردها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحقق معنى الشهادة. أما أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه في سنته ويخالفه في هديه، فهذا لم يكن بحقوق الشهادة كما ينبغي، بل الواجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتنب ما أمره باجتنابه ويفعل ما أمره بفعله، وأن يصدق ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب وعقولنا لا تستطيع أن تدرك حقائق تلك الأمور، نصدق ولا نمتري ولا نكذب. يقول صلى الله عليه وسلم في العبد الصالح إنه إذا قبر ودفن في قبره فإنه يفسح له في قبره مد البصر. نقول نعم، يفسح له مد البصر، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نشك ولا نمتري، والله إنه لأمر جاز في قلوبنا ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبر به. وإذا قال إن الدجال مسجون في جزيرة نقول إنه مسجون في جزيرة كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبالغ في ذلك ولا نقول إنه اكتشف أو اطلع الناس على كل شيء في الدنيا، ثبت الخبر لا نزيد ولا ننقص، ونعتقد النقص لغير الله وغير الوحي. أما الوحي الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، ما هو إلا وحي يوحى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أهل الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، فلما شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله كانوا بين الإفراط والتفريط، فالنصارى عبدت أنبياءه وغلت فيهم وعظمتهم حتى اتخذتهم آلهة من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، وآلهة مع الله، واعتقدوا أن المسيح ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما اليهود فإنهم احتقروا أنبياء الله وقتلوهم ونسبوا إليهم القبائح، وكل ذلك ظلما وزورا وبهتانا، فكانوا في مقام الإجحاف والانتقاص لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما أهل الإسلام فاعتقدوا أن الأنبياء والرسل لهم مكانتهم ولهم حقهم، فأحبوهم وأطاعوهم ووالوهم ونصروهم، ونصروا ما جاءوا به من الحق من عند الله عز وجل، فكانوا بذلك مجلين لأنبياء الله ورسله فوق حال اليهود، وتبرأوا من حال اليهود الذين فعلوا القبائح بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا لم يبالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزلوه في غير منزلته، ولم يعتقدوا فيه ما لا يجوز اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو، فكانوا بذلك وسطا بين الإفراط والتفريط. فمن غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد فيه أمرا زائدا عن هذا الذي بينته نصوص الكتاب وبينته نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر يوحى إليه، فهو بشر فخرج عن غلو النصارى، يوحى إليه خرج عن تنطع بشر خرج عن إجحاف اليهود، يوحى إليه قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فجعله وسطا بين الإفراط والتفريط. وهذا معنى قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقولك عبد يخرجك عن غلو النصارى الذين يعتقدون أن المسيح ثالث ثلاثة، وقولك ورسوله يخرجك عن إجحاف اليهود الذين انتقصوا الأنبياء. فلا يجوز أن يغلو العبد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله لا يرضى الله، ولا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى عباده الصالحون أن يصرف حق الله لغير الله، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستغيث به فتقول يا رسول الله اشفني، أو مدد يا رسول الله، أو أغثني يا رسول الله، أو نحو ذلك من الكلمات التي فيها استغاثة واستجارة، أو تسأل شيئا من خير الدين أو الدنيا أو الآخرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فهذه بنته التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، كما ثبت في الصحيحين يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، ومع ذلك يقول لها لا أغني لك من الله شيئا، بل لا يغني لنفسه من الله شيئا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذه أمور مقاليدها بيد الله جل جلاله الذي بيده مقاليد الخير كله، بيده فواتح الخير وخواتمه وجوامعه سبحانه وتعالى، ليست لأحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه ونعتقد فضله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نصرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرضى أن يستغاث به، ولا يرضى أن يدعى، ولا يرضى أن يتمسح بقبره، ولا أن يطاف بقبره، ولا أن يعطى الألقاب التي لا تليق إلا بالله جل جلاله. إذا كان يقول القائل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله عز وجل؟ ما هذا الغلو؟ هذه كلها حقوق لله عز وجل، لا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يصرف هذا الحق إلا لله، فلا يرضى الله عز وجل. ومن استغاث بغير الله عز وجل فقد أشرك، كائنا من كان هذا الغير. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قيل إنها نزلت في المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام والملائكة لأنهم عبدوا من دون الله، فقال الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الأنبياء أنفسهم يتقربون إلى الله ويدعون الله ويدعو النبي بين يدي الله عز وجل سائلا من فضله. ويوم أحد ويوم بدر لما جاءت قريش بقضها وقضيضها ناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رب يا رب أنجزني ما وعدتني. فهذا رسول الأمة يتوجه إلى الله، فنحن نتوجه إلى الله. الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يذبح إلا لله. فلا الأولياء ولا الصالحين يملكون لك من الله شيئا أبدا، فإنهم في قبورهم مشغولون بما هم فيه، إن قدموا خيرا فهم في خير، وإن قدموا غير ذلك فكل نفس بما كسبت رهينة. فلا يسمع الدعاء إلا الله، وليس هناك أقرب إلى الله عز وجل أقرب إليك من الله سبحانه وتعالى، أقرب إليك من حبل الوريد. تدعو صاحب القبر، فهل فردك الله عن بابه؟ هل حرمك الله من فضله؟ تدعو غير الله عز وجل، والله سبحانه يبسط يده بالليل والنهار بالخيرات والبركات والنعم، يحبك أن تدعوه، يحبك أن تستغيث به، يحبك أن تستجير به. أنزل بك الباء لكي تدعوه، أنزل بك الضراء لكي تستجير به، تقول: يا رب يا رب، فتجده أقرب إليك من حبل الوريد. ذكر الله في سورة الأنبياء ما ابتلي به أنبياؤه، وذكر إخلاصهم وتوحيدهم ودعاءهم له وكيف فرج عنهم: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي من دعانا كما دعا هؤلاء المخلصون الموحدون المؤمنون فإني أستجيب له كما استجبت له. فلا نصرف حق الله لغير الله أبدا، ولا يجوز أن نعتقد في أحد كائنا من كان أنه ينفع أو يضر. النافع من بيده النفع والضر هو الله جل جلاله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإن مسك بضر وأطبق أهل السماوات والأرض على أن يرفعوه عنك لم يستطيعوا من دون الله شيئا. ولو أراد أن ينفعك لم يستطيع أحد أن يغلق باب رحمة أراد الله أن ينفعك بها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله الله، وينبغي على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد وأن يرجع إلى بلده ووطنه بهذه العقيدة خالصة لله عز وجل، فإن هذا أعظم الحقوق وهو أساس الدين. وما الفائدة إذا كان يحج ويعتمر وهو يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويعتقد بغير الله ويحلف بغير الله؟ هذا كله لا يجوز، هذه كلها حقوق لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا نعتقد، وينبغي على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا حسن الخاتمة في المآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله درس المناسك يوم الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فهل له أن يصلي حينئذ؟ وهل يكفيه الوتر الأول أم يوتر مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أوتر في أول الليل واستيقظ في آخر الليل قبل الفجر فهو بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر مرة ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فمن هنا يجعل الوتر في آخر صلاته. وقد جاء هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر بنقض الوتر بأول الليل، كان ينقض الوتر في أول الليل بالوتر في آخر الليل. ويدل عليه حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فقوله لا وتران في ليلة يدل على المنع من الوترين والاقتصار عليهما، لأنه إذا أوتر وترين دل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول، ومن هنا قالوا يكون وتره الثاني ناقضا للوتر الأول ثم يصلي ما شاء ثم يوتر ثانيا. وأما الأمر الثاني فهو أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، ويدل عليه ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد وتره، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مع قرب موسم الحج هناك كتب تباع بأغلب اللغات يذكر فيها أدعية للحاج، مثلا عند عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام وغير ذلك، فما حكم القراءة من هذه الكتب وجزاكم الله خيرا؟ الأدعية المخصوصة في الأشواط، أشواط الطواف، أشواط السعي بين الصفا والمروة، هذه لا تصح ولا تثبت إلا بدليل صحيح من الكتاب أو السنة، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يدل على تخصيص الشوط الأول بدعاء مخصوص، أو تخصيص الشوط الثاني في الطواف بدعاء مخصوص، أو الثالث أو الرابع أو الخامس، وهكذا في السعي بين الصفا والمروة، فهذه لا أصل لها. تخصيص الأشواط بأدعية مخصوصة يقال دعاء الشوط الأول ولا يقرأ هذا الدعاء إلا في الشوط الأول، ودعاء الشوط الثاني ولا يقرأ إلا في الشوط الثاني، هذا كله من البدعة والحدث. إنما السنة أن تدعو بما فتح الله عليك، وأن تسأل الله عز وجل من واسع فضله، وأنت لا تحتاج إلى مثل هذه الكتب، فحاجتك بينك وبين الله جل جلاله. سل الله صلاح دينك ودنياك وآخرتك، سل الله الخير لك ولأولادك ووالديك. هل بلغ بالمسلم أن يجهل حتى كيف يدعو الله عز وجل؟ هل بلغ بالإنسان أنه يحتاج إلى شخص يصيح أمامه بالدعاء والمسألة؟ سبحان الله العظيم، ليس هناك دعاء مخصوص لا للطواف بالبيت ولا بالسعي بين الصفا والمروة إلا جملة من الكلمات فيما بين الركنين أو عند استلام الحجر من التكبير ونحوه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وكذلك في أثناء الهرولة حفظ عن عبد الله بن مسعود ويروى مرفوعا ولا يصح من قوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وأما تخصيص دعاء مخصوص بعينه للشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو بقية الأشواط في السعي أو في الطواف، أو يأتي الرجل يقول يا فلان ادعو لي، أو يا فلان تعال حتى أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال زورني، هل أنت محتاج إلى شخص يقف أمامك يسلم بك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يحتاج. تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أمر لا يحتاج إلى شيء. أما الدعاء والتنطيط والكلمات الأخرى هذا كله لا أصل له، وكله من البدع والحدث. إذا اعتقد الإنسان تخصيصه لشوط معين أو مكان معين أو زمان معين دون نص من الكتاب والسنة فلا حاجة إلى مثل هذه الأمور، كل هذه أمور محدثة، ولا حاجة أن يقف أحد أمامك ليزورك أو يطوفك بالبيت أو تسعى بين الصفا والمروة ربك أدنى إليك من حبل الوريد وهو قريب منك. قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والغريب أن الرجل يأخذ الكتاب ويقرأ ما فيه ولا يعلم ماذا فيه، حتى إنه في العمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، وهو أثناء طوافه بالبيت يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. طيب أنت في عمرة وتقول اللهم اجعله حجا مبرورا، يدل على الغفلة، يدل على أنه يأخذ الكتاب ويدعو ولا يدري ما الذي فيه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة، وإذا جاء أحد يقول لك تعال أزورك أو أطوفك ينبغي أن تسأل هل هذا الشيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزورني بماذا، وهذا الدعاء هل له أصل من الكتاب والسنة، فإن كان له أصل عملت به وإلا تركته، والله تعالى. فضيلة الشيخ، رجل يسأل عن حالته وهو عاق لوالده وقد توفي والده وقد ندم هذا الابن على تقصيره وعقوقه أشد الندم، فماذا يجب على هذا الابن بعد وفاة والده؟ وما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن صالح يدعو له؟ وما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت من قبل ابنه وقد كان على الميت صوم من رمضان ولم يستطع صيامه، فهل يجب الصوم عنه وهل يلزم أن يكون الصوم من أحد أبنائه أو من أي شخص آخر؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن ابتلي بالعقوق في حياة الوالدين فعليه أن يعوض البر بعد وفاة الوالدين. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يبكي وقال إنه كان عاقا لوالده حتى توفي والده، فهل له من توبة؟ قال بره بعد موته، فأسأل الله أن يبلغك رضاه. أن يبلغك رضاه، أي أنك إذا بررته بعد موته عوضك الله ما فاتك في حياته. وكانوا يقولون الناس في البر على مراتب، أعلاها وأعظمها أن يرزق البر في حياته وبعد موته، فتجده بعد موته كثير الدعاء للوالدين، كثير الاستغفار، ويزور قرابة الوالدين وأهل ود والديه، حريصا على كل ما له من حق، على أداء الحق الذي عليه لوالديه. فهذا بخير المنازل يوم القيامة. ومن الناس من يعطى بر الوالدين في حياتهما ويغفل عنهما، نسأل الله السلامة، بعد الموت، فقل أن يترحم على والده، وقل أن يترحم على والدته، وقل أن يذكرهما فهو في غفلة عنهما، وقل أن يتصدق عنهما، وقل أن يحسن إلى أهل ودهما أو يزور أهل ودهما، فهذا بمنزلة دون منزلة الأول. فمات والده وماتت والدته وهي راضية عنه، لكن بعد الموت حرم نصف البر، فهذا بمنزلة دون منزلة الأول. ومن الناس من ابتلي بعقوق الوالدين، من ابتلي بفوات البر في حياة الوالدين، كاليتيم الذي نشأ ولم يوجد له ولم يثق على والديه، كن يتيم الوالد والوالدة، ثم بعد ذلك يرزق البر بعد موتهما، فهذا يعوض ما فاته من فقدان الوالدين بالدعاء والاستغفار والترحم وكثرة السؤال لهم، من أن يجيرهم الله من عذاب القبر، أن يفسح لهما في القبر، ويكثر من الصدقات والإحسان إليهما وصلة أهل برهما أهل ودهما. ومن الناس من يبتلى بعقوق الوالدين في حياتهما ولكن يعوضه الله بعد موتهما، فإن تبت تاب الله عليك، وإن أصلحت أصلح الله أمرك وأصلح الله شأنك. وكانوا يقولون أفضل البر وأصدق البر ما كان بعد وفاة الوالدين، لأنه في حال وجود الوالدين تستحي من الوالدين، وفي حال وجود الوالدين هما يذكرانك بالبر، ولكن كونك بعد وفاة الوالدين تحس بالرحمة وتحس بما لوالدتك عليك من حق، فيلهج لسانك دائما بالدعاء لها والاستغفار لها والترحم عليها، وتحس بحق الوالد فتترحم عليه وتسأل الله أن يفسح له في قبره وأن ينور له في قبره، وإن وجدت شيئا تصدقت به عليهما، فهذا بخير ما يكون ومن أصدق ما يكون، لأنه لا أحد يراك ولا أحد يعلم بذلك، وليس هناك أمر يوجب الإحراج لك كما لو كان في حياتهما، فيحرص الإنسان على تعويض البر بعد وفاة الوالدين. وأما الصدقة عن الوالدين فقد ثبت فيها حديث سعد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله إن أمي افترلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وما أراها لو بقيت إلا أحسنت، أفأتصدق عنها؟ فقال نعم. وفي رواية أن سعد رضي الله عنه جعل لها حائطا كاملا، أي تصدق عليها ببستان كامل، جعله صدقة عليها يكون لها أجره وبره. وهذا من البر أن يتصدق بمزرعة على والديه تكون طعمة للفقراء، أو يجعلها لأرحامه وقرابته تكون صلة رحم وبر لوالديه. كذلك أيضا يتصدق بالماء فيجعل سبيل الماء سقاية للعطشان والظمآن، وينمي بذلك أن يكون ثوابه للوالدين وأن يكون سبب في الرحمة للوالدين. كذلك مما يلحق الوالدين كثرة الدعاء، قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما. الصلاة قيل نفس الصلاة، صلاة على الميت، الصلاة عليهما، وقيل الدعاء كان يقول اللهم أفسح لهما في قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، فيكثر من الدعاء للوالدين والاستغفار لهما، يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، ونحو ذلك من الاستغفار. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كأن تنظر إلى قرابة الوالدين وكذلك أصحاب الوالدين فترسل إليهما بالهدايا أو نحو ذلك، أو إذا جاءت المناسبات زرتهما، تزور أصدقاء الوالد، فإذا رآك صديق الوالد ترحم على الوالد وذكر الوالد، ولربما سامحه في مظلمة وعفى عنه في زلة، فهذا كله من البر. وأما سؤالك عما لو إذا مات وعليه صيام من رمضان فإنك تصوم عنه، قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فإذا كان الصيام واجبا لرمضان أو نذر أو نحو ذلك فإنه يصام عن الوالد ويصام عن الوالدة. وأما بالنسبة لأعمال الخير الأخر فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة والدعاء، وهذا هو الذي ورد به خصوص النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة أن يسبغ شآبيب الرحمات على والدينا ووالديكم وعلى قبور المسلمين، وأن يعفو عنا وعنكم وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير هذه الأذكار إلى بعد النافلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أن يقول هذه الأذكار بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة، وكذلك في الرواية الأخرى: خلف كل صلاة، كما في صحيح البخاري. فدل هذا على أنه يشرع قولها بعد الفراغ من السلام، وعلى هذا لا تؤخر بعد النافلة. ولو صلى النافلة وكان قد نسي هذه الأذكار فإنه لا بأس أن يقولها لمكان النسيان. وأيما كان في السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الأذكار وأن لا يفصل بينها وبين الفريضة بفاصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في ذكر هذا الذكر أن يقوله المسلم جالسا بعد التسليم، أم يجوز أن يقوله ماشيا أو راكبا؟ الأفضل والأكمل أن يقول هذا الذكر في مصلاه، لأنه لا تزال الملائكة تصلي على المسلم ما دام في مصلاه، وهذا أفضل وأكمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما لو أنه قام وذكر ذلك وهو على دابته أو سيارته أو وهو ماشي في طريقه فإنه يشمله الفضل، لأنه قد قال ذلك خلف الصلاة، فالعبرة بالخلف بكونه خلف الصلاة وبعد الصلاة، بخلاف ما إذا صلى وفعل فعلا مفسد فعل الصلاة الذي يفصل الصلاة الأولى عن الثانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يصنع من شك في العدد؟ من شك في العدد الواجب أن يتقيد المسلم بالعدد، حتى قال بعض العلماء: لا يزيد على 33 إلا في التكبير 34، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، وقد نهي عن الاعتداء في الدعاء، ولذلك ينبغي التقيد بهذا الوارد، لا يزاد عليه ولا ينقص منه حتى يحوز صاحبه هذا الفضل. وذكر بعض العلماء أنه إذا زاد واعتقد الفضل فإنه لا ينال هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد ب33، والله عز وجل إذا حد عددا وجب الوقوف عنده، وهكذا إذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحديد، فلا تجوز الزيادة على ذلك العدد. لكن بعد أن تفرغ من التهليل وتختم هذا الذكر، وأردت أن تسبح تسبيحا مطلقا وتحمد حمدا مطلقا أو تكبر تكبيرا مطلقا فلا بأس، لكن لا يكون باعتقاد اتصاله بالذكر الذي هو دبر الصلاة وعليه، فينبغي التقيد بهذا العدد الوارد. فإن شك بنى على الأقل، وهذه قاعدة شرعية، إذا شككت هل هي 30 أو أتممتها 33 تبني على أنها 30 حتى تتأكد وتتحقق من أنك أتممتها. كل عدد شككت فيه فابني على الأقل، فإذا صليت وشككت ركعة أو ركعتين بنيت على ركعة، وإذا شككت 3 أو ركعتين بنيت على ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلى أحد فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو 3 فليبني على 2، فإن لم يدري 3 صلى أو 4 فليبني على 3، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان ما صلاه 4 فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان ما صلاه 5 فالسجدتان تشفعانها. ولو طفت وشككت 5 أو 4 بنيت على 5، ولو سعيت بين الصفا والمروة وشككت 3 أو 4 بنيت على 3، وقس على ذلك، لأن اليقين هو الأصل، فإذا شككت ثلاثا أو أربع فأنت على يقين من الثلاث حتى تستيقن ما زاد عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا نزلت للإنسان حاجة من مرض أو فقر أو طلب ولد وغير ذلك، فهل يصح له أن يذهب إلى قبر من قبور الأولياء ويطلب منهم أو عندهم ذلك الشيء؟ أساس الدين الذي لا يقبل الله عز وجل به عبادة العبد ولا يمكن أن ينجو به في الدنيا والآخرة هو توحيد الله عز وجل، الذي من أجله أنزل كتبه وأرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعاء عبادة، ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأخبر أن المتكبر عن دعائه متكبر عن عبادته، فدل على أن الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فإن العبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، فلا تسأل الخير وطلب النفع والولد وغير ذلك من مصالح الدنيا والآخرة إلا من الله وحده لا شريك له. وكذلك لا تسأل دفع الكربات والشدائد والنكبات ودفع الضر عنك وعن أهلك وولدك إلا من الله جل جلاله وحده لا شريك له، الذي يجير ولا يجار عليه، ويعطي ويطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو وحده الذي ينعم عليك ويدفع الشدة عنك. فإذا أردت أن تسأل المسألة أو تستعيذ فاستعذ بالله عز وجل واسأل الله وحده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، فالله وحده هو الذي يعطيك. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله وحده هو الذي يهديك، وهو الذي يكفيك، وهو الذي يشفيك، وهو الذي ينعم عليك وعلى أهلك وولدك. فهو وحده الذي بيده مفاتيح الخير وبيده الخير كله. فينبغي أن يكون السؤال والدعاء لله وحده لا شريك له. لا يجوز أن تدعو أصحاب القبور، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من غيرهم، ولكن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بينا أن الدعاء عبادة، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله جل جلاله. ولذلك خاطب الله عز وجل نبيه فقال سبحانه: لا تدع مع الله إلها آخر، لا تدعو، فلا يجوز أن يدعى غير الله جل جلاله، لا بجلب نفع ولا بدفع ضر. لا يجوز أن تقف على قبر أحد ولو كان نبيا مرسلا فتقول: يا رسول الله اشفني، مدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، ادركني يا رسول الله، يا رسول الله شفاعة. المدد من الله والغوث من الله، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هو عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويتضرع إلى ربه ويقف بين يدي الله جل جلاله فقيرا إلى رحمته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالله وحده هو الذي يصلح أمرك، وهو الذي يصلح بالك، وهو الذي بيده الخير كله. فلذلك ينبغي أن تدعو الله وحده لا شريك له، ولا تعلق الرجاء في أحد غير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تستغيث بغير الله، فإن الله يبتلي عباده بالنكبات والفجائع والقربات لكي يسألوه ويستغيثوا به سبحانه، وهو يحب ذلك، كما قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فمن الضراعة أن تسأل الله في الشدة أن يزيل النكبة وأن يفرج عنك الكربة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك شدائد الدنيا والآخرة. فهذا واجب على المسلم أن يحققه. فالله تعالى لا يأذن أن تصرف حقه لغيره، هذا ظلم، أن تصرف حق الله في عبادته والاستغاثة به والاستعاذة. يقول الله تعالى لنبيه: قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد ويا نبينا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو سبحانه مالك الملك، هو وحده الذي ابتلاك، ابتلاك لتدعوه، ويحب منك أن تقول يا رب يا رب، تدعوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يرضى عنك إن سألته، ويرضى عنك إن وقفت ببابه مسترحما مستغفرا، فهو سبحانه كريم لا يرد من سأله. وما الذي يحرجك أن تسأل غير الله وتدعو غير الله؟ هل وقف الإنسان بباب الله عز وجل فطرده الله عن بابه؟ هل جاء إلى ربه يرجو رحمته مخلصا من كل قلبه فصرفه الله عن رحمته؟ لا، وعزة الله جل جلاله، بل هو كريم، وإن جئت طالبا لرحمته تلقاك برحمة فوق ما ترجو وتعمل. الله سبحانه من منه وكرمه وفضله أنك إذا دعوته في الكربة لا يفرج الكربة فقط، بل يفرج الكربة ويزيدك من فضله، لأنه كريم، والكريم لا يعطيك حاجتك فقط، بل يعطيك حاجتك وزيادة سبحانه وتعالى جل جلاله. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها، إن لم يكن ربي للشدائد والنكبات والكربات فمن هذا الذي لها، من هذا سوى الله جل جلاله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه لا إله إلا هو، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذا أمنك الله لن يستطيع أحد أن يصيبك بخوف، وإذا أجارك الله لن يستطيع أحد أن يهدم جوار الله جل جلاله. فالله تعالى وحده هو المعاذ وهو المناذ، أمان لكل خائف، ومناذ لكل هارب، ورغبة لكل طالب جل جلاله. ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ أنت في حجك وعمرتك ترجع بهذا اليقين وهذا الإخلاص، وأنت تطوف ببيت الله جل جلاله تسمع الأصوات كلها تناديه وحده سبحانه وتعالى. لا تخفى عليه مسألة ولا تخفى عليه حاجة أقرب إليك من حبل الوريد سبحانه وتعالى. هذا حق خالص لله جل جلاله، حتى في حجك وعمرتك ترجع بيقين بالله سبحانه وتعالى، ترجع بهذا الإخلاص أنك لا ترفع كفك لغير الله جل جلاله، ولا تقول لأحد أعطني أو ادفع عني إلا الله وحده لا شريك له. ومن أنزل حاجته بباب الله فأذن الله بكفاية الحاجة وسد العوز، فألبس الله صاحبها غناه بعد الفقر، وألبسه العز بعد الذل، والكرامة بعد المهانة. ومن أنزلها بغير الله جل جلاله زاده الله فقرا وضيعة وخسارة في دينه ودنياه.